وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. هذه الآية جاءت بعد الآيات التي ذكرت أنه لا يجوز أن يقتل المؤمن المؤمنة، وأن ما يقع من قتل المؤمن للمؤمن إنما يكون خطأ، وما يصح أن يكون المؤمن يقتل مؤمنا متعمدا، والذي يقتل المؤمن متعمدا فإن جزاءه عظيم، جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فذكر بعد ذلك تبارك وتعالى أنه لا يجوز أن يقتل من يظن فيه أو من يظهر الإسلام فيقال أنه إنما أظهر الإسلام خوفا من القتل، وهذا قد وقع في زمنه عليه الصلاة والسلام. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، أي إذا خرجتم الجهاد والقتال في سبيل الله فتبينوا المؤمن من الكافر وتثبتوا. ولا يصح إذا ادعى الرجل أنه مسلم ومؤمن فيقال إنما قالها تعوذا وخوفا من الشيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد: من لك بلا إله إلا الله؟ يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا وخوفا من الشرك. فقال: هلا شققت على قلبه؟ وهذا كان في إحدى الغزوات حيث فر أحد الكفار فانطلق في سبيله أسامة بن زيد ورجل آخر من الأنصار، حتى إذا أتياه وعلياه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فأما الأنصاري فوضع سيفه وقال: قد تشهد. وأما أسامة فوقع عليه بالسيف فقتله، فقال: لا أذكرن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ذكر هذا للنبي عليه الصلاة والسلام فنادى أسامة وقال: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: حتى ألوته بالسيف. قال: من لك بلا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. فقال صلى الله عليه وسلم: هلا شققت على قلبك؟ هلا شققت على قلبك؟ فلم يزل يكبرها. فهنا وقع أن بعض الصحابة مروا على بعضهم فسلموا عليه، فقال بعضهم لبعض: هؤلاء ما سلموا إلا تعوذا وخوفا من السيف، فوقعوا فيهم بالقتل. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يا أيها الذين الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام وفي قراءة لمن ألقى إليكم السلام فحملت على معنى الإسلام وحملت على معنى السلام أي لا تقول لمن ادعى وقال إنه مسلم إنك لست بمسلم وإنما تدعي هذا خوفا ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام قال السلام عليكم فتقولون هذا يريد ماذا التعوذ والخوف والفرار من القتل قال ابن عباس كان رجل في غنيمته فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته فأنزل الله ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا كما روى ذلك البخاري وكذلك إذا ادعى أنه مسلم كما وقع في قصة أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقيل أنها نزلت في غير ذلك قيل أنها نزلت في غير ذلك وهو في قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جماعة إلى قوم فخرجت في نفر من المسلمين وكان في ضمنهم أبو قتادة بن الأعين ومحلم ابن جثامة بن قيس فخرجوا حتى إذا كانوا ببطن ضمن منطقة مر بنا عامر بن الأضرط الأشجعي على قعود له معه متيع له ووطب من لبن فلما مر بنا سلم علينا فأمسكنا عنه وحمل عليه محلم بن جثامة فقتله لشيء كان بينه وبينه وأخذ بعيره ومتيئه فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرناه الخبر نزل فينا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا الآية وقد رواه الإمام أحمد بإسناد حسن فقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا يعني تلك الغنيمة التي وجدتموها عند من قتلتموه فعند الله مغانم كثيرة في مقابل هذه الغنيمة التي تطمعون فيها فأمسكوا عن القتل فيا الله عز وجل عنده من الغنائم الشيء الكثير والحال أنكم كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا قيل في تفسير الآية قولا أي كذلك كنتم من قبل هذه الحال يعني منكم من كان يسر إيمانه ويخفيه من قومه خوف أن يقتلوه كذلك كنتم من قبل فهذا الذي مررتم عليه تظنون أنه ليس بمسلم لربما هو مسلم خاف من قومه فكتم إيمانه ولكن لما علم أنكم من المسلمين قال أنه مسلم إنه مسلم أو سلم عليكم وأنتم لا يخفى عليكم أنه قد مر عليكم زمن كنتم على مثل هذه الحال فيكم من كان يسر إيمانه ولا يبديه بل يخفيه خوفا من قومه فتذكروا حالكم هذا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم وصرتم في بلد الإسلام تظهرون إسلامكم لا تخافون شيئا، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. والقول الثاني كذلك كنتم من قبل، أي كنتم كفرا قبل أن تدخلوا الإسلام، فمن الله عليكم بالإسلام، فمن الله عليكم بالإسلام وتاب الله عليكم وأسلمتم بعد ذلك. واختار الأول ابن جرير رحمه الله، اختار الأول ابن جرير أي كذلك كنتم من قبل تستخفون بإيمانكم كما استخفى هذا الراعي بإيمانه. والقول الثاني أيضا محتمل من الآية، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبين، أي من عليكم أرسلتم تظهرون إسلامكم ولا تخفونه، فتبينوا تثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. وهذا تهديد ووعيد، الله عز وجل خبير أي عليم بصير وعليم بالنوايا وبصير بالعباد، فهو يعلم منكم من حقيقة قد ضرب في سبيل الله جل وعلا وتبين أن المظلوم كافر وليس بمسلم، ويعلم من قد ضرب منكم ولم يتبين وقد يغلب على ظنه أو قد تقع أمارات تدل على أنه قد ضرب مسلما، إذن فتبين واعلموا أن الله خبير بكم ويعلم نواياكم، فيعلم من حقيقة أخطأ ولم يريد أن يقع في ذلك ممن ماذا تحمله أمور فيسارع إلى ضربه وقتله دون أن يتبين. ثم قال جل وعلا مبينا لفضل الجهاد في سبيل الله فقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة، وكان الله غفورا رحيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. فذكر جل وعلا هنا تباين من ثلاث جهات، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله. وأول ما نزلت الآية نزلت دون كلمة غير، نزلت الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، الذي يقعد عن الجهاد لا يتساوى مع الذي يخرج للجهاد في سبيل الله عز وجل. فنزلت الآية وأمر صلى الله عليه وسلم زيدا فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته لأنه ضرير لا يبصر لا يستطيع أن يجاهد، ولم يزل زيد بن ثابت جالسا أمام النبي صلى الله عليه وسلم وركبة النبي عليه الصلاة والسلام فوق ركبة زيد. فلما ذكر ابن أم مكتوم عذره وأنه رجل ضرير لم يعني يجاوز مكانه، وعلى الفور أصاب النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصيبه عند نزول الوحي، قال زيد وقال وكادت ركبتي أن ترب في الأرض لثقل ما يتحمله ما يتحمله صلى الله عليه وسلم عندما عند نزول الوحي عليه. فقال يا زيد اكتب لا يستوي مكانها، لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، وقرئ غيري قرئ الطلب على انها صفه للمؤمنين، واما غير على انها صفه للقائدون لكلمه القائدون، ولا يصح ان تاتي غير بالنصب لان الجمله او لان الجمله منفيه وغير تام. لا يستوي القائدون من المؤمنين منفية ولم تتم، فلا بد أن تكون غير على حسب ما يأتي بعد إلا، فهي إما مرفوعة ويصح مجرورة على أنها صفة للمؤمنين والمجاهدين في سبيل الله. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة، على القائدين درجة، الدرجة واحدة يفضل بها من على من؟ المجاهد على القائد لأجل العذر، وكلا وعد الله الحسنى، أي قد وعد جميع المؤمنين الحسنى والإثابة على الأمل والجنة. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة. فقال بعض العلماء يفضل المجاهد على القاعد لعذر درجة، ويفضل على القاعد لغير عذر درجات، ويفضل على القاعد لغير عذر درجات. والآية كما ذكرت نزلت في أم مكتوم كما روى ذلك البخاري، وأنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو أستطيع الجهاد لجاهدت وكان رجلا أعمى. فأنزل الله تعالى على رسوله قال زيد بن ثابت وفخذي تحت على فخذه فثقلت علي حتى خفت أن ترض فخذي، ثم سري عنه فأنزل الله غير أولي الضرر، فأنزل الله تعالى غير أولي الضرر. نعم. وكما ذكر تفضيل المجاهد على القائد لعذر بدرجة واحدة، والتفضيل على القائدين لغير عذر بدرجات، بل أجر عظيم، بل أجر عظيم. فقال قوله فضل الله المجاهد على الدرجة، هؤلاء القائدون غير أولي الضرر أو يعني الذي له عذر. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، درجات منه هذا على القائدين من المؤمنين الذين هم من غير عذر، الذين لا عذر لهم. وأما الذي له عذر ففضل الله المجاهد عليه بأجر أو بدرجة واحدة، مع العلم أن القائد الذي له عذر ونيته مائلة وراغبة في الجهاد فإنه يعطى أجر المجاهد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح إن بالمدينة أقواما، يقول الصحابة وهم في الغزوة، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم طريقا أو واديا إلا وهم معكم في الأجر، أو إلا شاركوكم في الأجر. قالوا وهم بالمدينة؟ قال نعم. حبسهم العذر، حبسهم العذر. وكلا وعد الله الحسنى، أي الجزاء الجزيل والثواب العظيم. نعم. وفي هذا الإشارة إلى ما سبق ذكره، وأن الجهاد منه ما هو فرض عين ومنه ما هو فرض كفاية، ومنه ما هو فرض كفاية. وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما، فضلهم بدرجات وبغرف الجنات العاليات ومغفرة الذنوب والزلات، وخصهم بأحوال من الرحمة والبركات إحسانا منه جل وعلا وتكريما، درجات منه ومغفرة، وكان الله غفورا رحيما. وكما ذكرنا في الحديث سابقا أن للمجاهد أن في الجنة 100 درجة لمن جاهد في سبيل الله، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، كما بين السماء والأرض. ثم ذكر جل وعلا حكم من لم يهاجر في سبيل الله ولم يخرج من دار الكفر إلى دار الإسلام. ولا شك أنه إذا لم يخرج فإنه يتعذر عليه أن يجاهد في سبيل الله. ولهذا سبق أن ذكرنا في الآية السابقة حكم الذين لم يهاجروا ولم يخرجوا من مكة، فإن كفار قريش كانوا يخرجون منهم من يخرجوه عنوة ليقف في صفهم وفي محاربة المسلمين. فهؤلاء أنزل الله عز وجل فيهم هذه الآيات لأنهم لم يهاجروا من مكة وبقوا في مكة، فعند ذلك يصيرون في دار الكفر، ولربما يخرجهم الكفار عنوة وقوة لمقاتلة إخوانهم المسلمين، ولربما يسري فيهم القتل، ولربما يقتلون إخوانهم. فهؤلاء ما الذي منعهم من الخروج والمهاجرة إلى الله وإلى رسوله؟ بين جل وعلا ذلك الحكم، ومن كان منهم له عذر استثناه الله عز وجل في هذه الآيات، فقال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ممن قتل أصابهم السيف في مقابلة المسلمين فهم قد ظلموا أنفسهم. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب عنقه فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الآية. وقيل أن هذا كان في غزوة بدر، فمن كان من المسلمين في مكة ولم يهاجر أخرج بالقوة وصف مع صفوف الكفار فنزل فيه من القتل ما نزل. فقال بعض المسلمين إخواننا من المسلمين قد قتلوا فنزلت هذه الآية إن الذين توفوا، أي توفتهم الملائكة التي هي موكلة بقبض الأرواح، والذي يباشر القبر هو ملك الموت وله أعوان كما جاء في الحديث الصحيح. فهؤلاء حالهم أنهم ظلموا أنفسهم بعدم خروجهم، لماذا لم يهاجروا؟ وهذا المقصود به من كانت له القدرة وليس المعذور، أما المعذور فقد استثناه الله جل وعلا. المعذور من النساء والصبية معذور، أو من الرجال الذي لا يجد المال للخروج أو له المال ولكن لا يهتدي سبيلا لا يعرف طريقا، فالمعذور غير مشغول بهذه الآية. لكن المراد من لا عذر له في أن يهاجر. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين خالدين في الأرض، أي لا نقدر على الخروج من البلد ولا الذهاب في الأرض. فقال جل وعلا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي هاجروا في الأرض واضربوا في الأرض، فحيثما توجهتم فإن الله جل وعلا يجعل لكم مخرجا. وهذا مما يستدل به على أنه لا يجوز أن يجامع المؤمن الكافر في البلد وفي المسكن، وأن يجامعهم ويقيم معهم في دول الكفر، هذا مما لا يجوز ومما هو حرام. وهذه الآية نص في هذه المسألة وفي هذا الحكم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله، فإنه مثله. هذا جاء في الحديث من رواية أبي داود، وجاء في رواية أخرى وهي صحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن يسكن بين ظهراني المشركين، بريء منه صلى الله عليه وسلم. قال: فإنه لا ترى نارهما، يعني نار الكافر المؤمن لا ترى نار الكافر. أي نار؟ النار ها هنا كناية على المطبخ، كناية على المطبخ، مكان طهي الطعام، فلا يكون مطبخ هذا قريبا من مطبخ هذا، يعني لا يساكنه، لا يساكنه. والمراد الإقامة في دول الكفر، الإقامة في دول الكفر. نعم الإقامة هناك لأسباب سائغة شرعا جائز، مثل الذي يذهب للمداوات أو لقضاء حاجة من حاجاته التي يحتاجها أو نحو هذا، فهذا يشرع بشرطه كما ذكر أهل العلم أن يتسلح بعلم يدفع به عن نفسه الشبهات، وأن يتسلح بتقوى وطاعة لا تجعله يغرق في وادي الشهوات، فإن كان كذلك فلا. أما أن ينطلق على منخله ويغرق وينغمس في أهل الكفر وهو لا علم له يدفع عنه شبهات ولا تقوى ولا ورع ولا طاعة تجعله يبتعد عن الشهوات، فلا شك أنه قد انغمس بذلك فيما هو حرام قطعا. فالذي له القدرة على الهجرة يجب عليه أن يهاجر. قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، أي في الأرض حيثما توجهتم فإن الله جل وعلا يجعل لكم المخرج، يجعل لكم مخرجا. فأولئك إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هذا عذر لهؤلاء في أنه جائز لهم أن يتركوا الهجرة لأنهم لا يستطيعون التخلص من أيدي المشركين، ولو قدروا على ذلك وملكوا مالا للتخلص فإنهم لا يعرفون الطريق الذي يسلكونه حتى ينجوا منها من أيدي أهل الكفر. قال جل وعلا: فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وعسى هاهنا بمعنى الإيجاب وليست مطلق الترجي أو التمني. وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فهذا في حق من لم يخرج حكمه، وحكم أيضا من عذره الله تبارك وتعالى، من عذره الله تبارك وتعالى. وكان صلى الله عليه وسلم يدعو لهؤلاء المستضعفين. وقد ثبت في البخاري كما مر معنا قريبا أن ابن عباس قال في قوله عز وجل: إلا المستضعفين، في قوله عز وجل: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، والمستضعفون من الرجال والنساء والولدان، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا. فقال ابن عباس كما جاء في البخاري: كنت أنا وأمي من الم المستضعفين. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره أنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت في بعض صلواته فيدعو الله جل وعلا بأن يخلص بعض المستضعفين من أيدي المشركين، فكان يقول: اللهم خلص الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة وضعفة المسلمين من أيدي المشركين الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وأصل الحديث قد أخرجه البخاري في صحيحه رحمه الله. ثم قال عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. هذا تحريض من الله عز وجل للهجرة في سبيل الله جل وعلا ولترك دار الكفر والقدوم على دار الإسلام، وترغيب في مفارقة المشركين، فلا خير في الاجتماع معهم، وأن المؤمن حيث ذهب وجد له مندوحة وأرضا وخلاصا يخلصه الله عز وجل به ويحصنه تبارك وتعالى فيه. وقوله يجد في الأرض مراغما، تقول العرب: راغم فلان قومه مراغما ومراغمة، والمراغ التحول من أرض إلى أرض، التحول من أرض إلى أرض. وقيل المراد أن يتزحزح عما يكره من الإقامة في دار المشركين وهو محرم وممنوع. نعم. وقيل يهي في الأرض مراغما أي بروجا ظاهرة فيتحصن فيها، فيتحصن فيها. والمقصود أنه يجد ما يمنعه ويحصنه ويتخلص به ويراغم به الأعداء. يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، سعة في الرزق، سعة كذلك في الرزق. وهذا يخاطب به هؤلاء الذين يعني يغادرون دول الإسلام مائلين إلى دول الكفر ويدعون أنهم يجدون هناك الأمن وهناك يجدون المال ويجدون كذا وكذا، والحقيقة أن هؤلاء إنما هم طلاب دنيا، وطالب الدنيا لا يشبع منها، المنهوب من أمر الدنيا طالب الدنيا لا يشبع منها مهما كان أمره. ولهذا جاء في الصحيح حديث أبي هريرة أنه كان في من كان قبلنا رجل لا ينقصه شيء، فقال: ربي أعطني زرعا، فقال: أنت فيما شئت، يعني أنت كل شيء، قال: إني أحب الزرع، فبذر زرع، فبذر بذرة فطالت الأشجار كأمثال الجبال، فقال: خذ يا ابن آدم فإنك لا تشبع، أو كما قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيحين. فهذا مطالب الدنيا ما يشبع، ولو أنه رضي يبلغ ما يكفيه فذاك هو المطلوب، إنما هي لقيمات يقمن صلبه. نعم. ولو أنه ضرب في الأرض لوجد مراغما كثيرا وسعى سعى في الرزق. ومن يقل بميته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذا أيضا ترغيب آخر وحث في الهجرة في سبيل الله عز وجل. فيقول عز وجل: ومن يقل بميته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، يعني بمجرد خروجه من بيته، نيته وخروجه من بيته للهجرة في سبيل الله، فلو أصابه ما أصابه مما يمنعه عن إتمام هذه الهجرة فأجره قد وقع على الله سبحانه وتعالى. وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وأيضا كذلك الحديث الذي قتل 100 نفس، 99 نفس، فسأل عابدا هل له من توبة، قال: لا، فقتل 100، قتله تمام 100، فدل على عالم فقال: هل لي من توبة، قال: لها، لكنك بأرض سوء، فانطلق إلى أرض فلان، الأرض الفلانية فهي فيها أقوام يعبدون الله. فانطلق إليها فجاءه الموت في منتصف الطريق فنأى بصدره نحو البلدة التي أراد أن يعود إليها، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة الأذن أيهم يقبض روحه. فقال جل وعلا لهما قيسوا بينه وبين القرية التي كان فيها والتي قصدها، فإلى أيهما كان أقرب فيقبضه أولئك الملائكة. وأوحى ربنا جل وعلا إلى هذه القرية أن تقربي وإلى هذه أن ابتعدي، فقاسوا ما بينهما فوجدوه إلى القرية التي قصد أقرب بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة كما جاء في الحديث الصحيحين. فمجرد نيته وخروجه فإن وقع وأدركه الموت في طريقه فإن له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ومن يغنم بيت مهاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. الله تعالى من هم غلاة القدرية؟ غلاة القدرية الذين ينفون العلم، ينفون علم الله عز وجل. وهؤلاء قد ذكروا كما قال العلماء، لكن قد طلعت منهم بقية في أزمنة الأخيرة والله المستعان. صلاة صاحب السلس بالمصنع هو جائز، وإن كان غيره أولى إذا كان أقرأ منه يتوضا لكل صلاه. من الذي ادعى النبوه فقتله فيروز؟ لا ادري. توبه من الله وكان الله عليما حكيما. اخر غالب ايه القران تنتهي باذان الاسمان، وقد قلتم صباحا ياتيان غالبا في التشريع وامر اخر ما هو. نعم، هل الايات يعني من الـ من الـ مما يعني الصفات التي في القرآن الكريم أو من بعض أحكامه ومميزاته أو من بعض ما نلمسه ونجده في القرآن الكريم كلام الله جل وعلا، أنه يختم الآيات بذكر أسمائه سبحانه وتعالى. وأسماؤه عز وجل على أقسام، أسماء مفردة وأسماء مزدوجة وأسماء متقابلة وأسماء مضافة. فالأسماء المزدوجة التي يجمع بينها ويصح أن يطلق كل واحد على حدة، خلاف المقابلة فإنها تطلق مع ما يقابلها كالخافض والرافع والخافض والباسط ونحوها. وإن كان الرافع والخافض هذه من الأحوال ولا تثبت أسماء. المزدوجة أي تجتمع اسماء تختم بهما الآيات، وهذه كثيرة في كتاب الله عز وجل، ومنها العليم الحكيم، ومنها العليم الحكيم، وكان الله عليما حكيما. فهذه يختم بها كثيرا من الآيات، وهي قد جاءت في القرآن الكريم في 36 موضعا، في 35 موضعا عليم الحكيم، عليما حكيما، العليم الحكيم. 29 منها عليم حكيم بتقديم العلم على الحكمة، وست منها بتقديم الحكمة على العلم، حكيم عليم. وهذه الآيات الختم بها مناسبة، يعني تجتمع في ماذا؟ في أن غالب هذه الآيات فيها ذكر أمر التشريع وأمر القدر والكون، فناسب ختمها بالعلم والحكمة. فما شرعه الله عز وجل فشرعه عز وجل يعلمه بصفته وله صفة العلم وله الحكمة في ذلك. وما قضاه وقدره عز وجل فهو بعلم وهو موافق أيضا لتمام الحكمة الله والذي يهاجم للحصول على فرصة عمل لا يقال هذا. الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، من دار الإسلام إلى دار الكفر هذه معصية، ما يهجر، وإنما قل يسافر لشيء ما سائر. أما يقول فرصة عمل ولم يجد في بلده عمل، هذا غير صحيح. الذي يقول ما لم يجد في بلده عمل هذا غير صحيح. ويتقي الله عز وجل ويترك أسباب العمل فإنه يحصل إن شاء الله تعالى. طيب هذا سؤال طويل لا يصاحبه يعني أجيب كتابة الأمام. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.